على أن الذي لا يملك من العمل شيء، فلو كان يملك من العمل شيء لما احتج هؤلاء. فإن هؤلاء الثلاثة الذين دعا النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أسلموا عن الفجر ودخلوا في الإيمان، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فإن هؤلاء كلهم أسلموا ودخلوا في الإسلام وفي الإيمان. وكان الحارث بن هشام رضي الله عنه من أعظم سادات قريش ومن أكرمهم وأكثرهم جودا وأكبرهم مكانة رضي الله عنه. فلما دخل في الإسلام وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وتذكر ما كان يعمله رضي الله عنه في حال الشرك والعدم بالمسلمين، ندم على ما كان يفعل ندما عظيما وأراد أن يكفر. فانتقل من مكة إلى الشام ليقاتل مع المسلمين في تلك البلاد، لأن الجزيرة أصبحت كلها ولله الحمد كله كل من في الجزيرة مسلم. فكانت الجيوش في الشام تقاتل الروم. فلما أراد أن يخرج من مكة وكان شهما كريما وكان من أكبر أهل مكة، فتأثر أهل مكة لخروجه وخرجوا كلهم يوجهون لمكانته في نفوسهم، لكنه رضي الله عنه ترك هذا لله وفي الله وخرج مجاهدا من الشام رضي الله عنه وأرضاه. وهو وفيه يقول القائل: أرأيت أباك حين تسبني في المجد كان الحارث بن هشام أوقع قريش في المكارم والندى في الجاهلية كان والإسلام في الجاهلية كان والإسلام. أظننت أن أباك حين تسبني، شخص خاطب آخر ويقول له: أظننت أن أباك حين تسبني في المجد كان الحارث بن هشام أزكى قريشا في المكارم والندى في الجاهلية كان والإسلام. فكان الحارث بن هشام رضي الله عنه من أعظم سادات قريش في الجاهلية وفي الإسلام، واختار له الله سبحانه وتعالى هذه الكيرة المباركة وتوفاه على الإيمان وتوفاه على الإسلام. الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الخلق لا يملك من الأمر شيئا. قل إن الأمر كله لله، وأنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء. لما دعا على هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى، أنزل عليه الله سبحانه وتعالى معاتبا ومؤذبا: ليس لك من الأمر شيء، فلا تدع على هؤلاء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو صفح القلب وأفضلهم أكرمهم على الله لا يملك من الأمر شيئا، فغيره من باب أولى. فدل ذلك على أنه لا يستحق العبادة بأي نوع من أنواعها سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح أو استغانة أو استغاثة أو توكل أو خوف أو رجاء أو خشية أو غير ذلك، لا تصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى. والله أعلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران، إن كان أفقيا، وهو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم. تقدم الكلام على أنواع الأنساك، وأن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأن أفضلها هو التمتع كما قال الناظم: أفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمع. والتمتع هو أن يحرم بالحج وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها